عشرة من المريم تسر أخوانهم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الواحدة والثلاثين من محاضرات العقيدة، وكما تعودنا نقرأ الجزء الأخير من متن الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. يقول: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت أو عنيت سنة عنيت. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب. ثم الصلاة والسلام أبدا للرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. نفهم معنى أبياتها اليسر، ونحن بنشرح آخر أبيات هذه القصيدة بإذن الله تعالى. طيب، إحنا كنا وصلنا في المحاضرات إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الشيخ: والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يذكر الآيات التي تبين أن الأشياء خلقها ربنا جل وعلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآية الأخرى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم بعد أن ذكر عدة من الآيات تبين إثبات القدر، يذكر عدة أحاديث أيضا، منها ما رواه مسلم من حديث طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، حتى الذكاء وحتى الغباء، كل ذلك بإيه؟ بقدر. حتى الضعف والقوة، كل ذلك بقدر، كل شيء بقدر. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أنه جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، أي يحتجون ويزعمون أنه لا قدر، أو يقولون: كيف قدر ويحاسب، يخاصمونه في القدر. فنزل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. وساق بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر له. موضع الشاهد: فإن لها ما قدر له. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، أي لتأخذ ما في إنائها لها، أي لتأخذ ما في إناء الصفحة والإناء، لتستفرغ صفحتها أي لتأخذ ما لأختها لها، لتستفرغ فتسأل طلاقها حتى تأخذ زوجها وتأخذ ما يأتيه زوجها لها، لتستفرغ صفحتها. لا تصنع ذلك، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. وأيضا في حديث البخاري من رواية أبي بن كعب ومعاذ، يعني عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته. نعم، حديث إيه؟ لا تسأل المرأة طلاق أختها. نعم، أي طبعا أنها تحريمها. لا تسأل المرأة طلاق أختها. نعم، شو مشارفة إيه؟ ما قلنا هذا لا يجوز من شروط فسدة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، طالما أنه مؤمن لابد أن يكون فيه خير، لكن القوي في الحق أحب إلى الله عز وجل، وفي الطاعة وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف القوي في كل شيء هذا أحب إلى الله عز وجل. قال: وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل. يعني أصبت بمصيبة قلت لو حصل كذا ما كانش حصل كذا، لا، هذه لو تفتح الشيطان، تقول قدر الله وما شاء فعل. لكن في مواطن يجوز أن تقول لو، ما يجوز من اللو، هذا ذكرناه قبل ذلك. متى يجوز أن نقول لو؟ لإن فاتتك طاعة وتمنيت أنك لو استدبرت من أمرك ما استقبلت، لو استقبلت من أمرك ما استدبرت، لو استقبلت من أمرك ما استدبرت، يعني اللي فوتك ده يرجع تاني، ما صنع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو هنا في لو. كذلك تقول: لو نمت مبكرا لاستيقظت الفجر، لو نمت مبكرا لاستيقظت الفجر. ليه؟ دي بتدفعك إلى أن تحرص على أن تنام مبكرا، فإن كان فيها لو لكن فيه منفع، في ذلك منفع. لكن الشيء الذي وقع ثم تقول فيه لو، هذا فيه شيء من الاعتراض على القدر، فهذا لا يجوز، هذا من عمل الايه؟ من عمل الشيطان. طيب، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، تحزنش بقى، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم بقى الحديث: واعلم أن الدنيا أو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني المهم أن الكتاب انتهت، أن الكتاب من قديم وانتهى، ولا بد أن يحدث ما هو مكتوب. طيب، كل هذه الأحاديث تثبت القدر، تثبت القدر. طيب، يقول الإيمان بالقدر، يعني يبتدي ويعرف القدر. ما هو القدر الذي طلبنا بالإيمان به؟ يقول: واعلم رحمك الله تعالى وفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم، أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. هذا التقسيم في الحقيقة هو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا من قبل. المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فعلم الله ما كان، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى علم الله عز وجل الشامل المحيط، علم ما كان وما سيكون المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء المستحيل يحصل لو حصل ها كيف يكون. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعوا لهذه الدنيا معناه مستحيلا، يعني لأن الله عز وجل كتب أن من خرج من هذه الدنيا ومات لا يعود، لكن لو عادوا لردوا إلى ما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال: وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم كما ثبتت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقواتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقه ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذا فيه إثبات علم الله عز وجل المحيط الشامل بكل الموجودات والممكنات والمعدومات والمستحيلات، ها، وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه هي المرتبة الأولى للآيات التي تثبتها، وأيضا الأحاديث التي تثبتها، منها ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، يعني أهم في الجنة أم هم في النار، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما لو كلفوا سيكون من أهل الجنة أو من أهل السعير، فلا تسألوا، ها، لا دخل لكم بهذا، لا دخل لكم بهذا. وكما ذكرت من قبل كثيرا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، في ولدان المشركين هم في الجنة أو هم في النار، طب عملوا إيه، يتحسبوا ليه، وهكذا يجادل في هذه المسألة بعقله. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، لا دخل لكم، الله أعلم بحاله، هيعملوا إيه هم لو كلفوا، ها، سيطيعوا أم يعصوا، الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، وأيضا في حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. طيب وجه الشبه هنا إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، أي مهيئ لقبول الحق، مهيئ لقبول الإيه؟ مهيئ لقبول الحق. أنت أول ما بتولد ما تدري هذا سيكون من أهل الهدى أو من أهل الضلال، من أهل الهدى أو من أهل الإيه؟ أو من أهل الضلال. يقول كما أن صلى الله عليه وسلم تنتجون البهيمة، يعني البهيمة تنتجون هذه البهيمة، يعني كل البهائم عندما تولد شكلها واحد. هل تعلمون من في هذه البهائم البهيمة التي تجدع من غيرها، أو البهيمة التي تقطع أذنها من غيرها، أو العرجاء من غيرها؟ قال كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم الذين تصنعون ذلك بأيديكم. طيب قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا بما كانوا عاملين. وأيضا في حديث عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال عليه السلام كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. نعم نعم، هو ما ذكرش هنا بس بعد ذلك حدث الإجماع من العلماء على أن أبناء المسلمين مع أبناء المسلمين في الجنة، يعني مع أبناء الجنة. نعم، وبعد ذلك تبين أبناء المسلمين في الجنة، لأن كان في البداية كانوا لا يعلمون، لأن لما طفل صغير مات كما سيأتي في حديث عائشة القادم إن شاء الله. طيب وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من أشد الناس قوة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، شد الناس يعني بلاء في الحرب على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه، جعل ذبابة السيف مقدمة السيف فجعلها في صدره حتى خرجت من بين كتفيه، فأقبل الرجل صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت إلا على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ده في آخر لحظة عمل أهل النار استحق بها دخول الإيه؟ استحق بها دخول النار، مع أنه قبلها بلحظات كان يعمل عمل أهل الإيه؟ الجنة. طيب وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، هو غلامه لكن الله أعلم بما كانوا عاملين، إن الغلام الذي حتى لا يرهق أبويه طغيانا وكفرا، مش كذا؟ فقتل ليه؟ فوجد غلاما فإيه؟ فقتل ليه؟ حتى لا يرهق أبواه طغيانا وكفرا، وما فعله عن أمره لكن بأمر الله عز وجل. فأنه صلى الله عليه وسلم يقول الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، طبع إيه؟ طبع وهو لسه صغير، فيقول إن الغلام الذي قتل القبط طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. طيب هذا أيضا لكي لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما إيه بما أتاك. مش كده؟ طيب وفي حديث أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة نعم إليه إن الغلام الذي قتله الخضر طبع إيه؟ طبع كافرا. صحيح تسمية الخضر أو صحيح مسلم. طيب قال هو الخلاف مش في تسمية في الخضر, خلاف هو عائشة ولا مين, ومش ده خلاف, مش عندي سؤال سنة يعني الصحيح أنه مات. وخلاف أنه النبي أو رجل من الصالحين. طيب وأيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه, أو الصبي من أبناء المسلمين. فقال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. طيب يبقى خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب, بل من قبل ذلك, من قبل إيه؟ من قبل إيه أن يخلقهم 50,000 عام قدر أن فريقا في الجنة وأن فريقا في الإيه وأن فريقا في السعي. طيب لكن اعترض لما قال الطوبة له عصفور من عصافير الإيه من عصافير الجنة, لكن بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبناء المسلمين في الإيه في الجنة, وقال صغاركم دعاميص الجنة, صغاركم تعميص الإيه الجنة. فهو قبل أن يعني يوحى إليه بذلك فقال لها إيه هذا, أو أنه أنكر عليها أنها قالت ذلك دون علم, أنها قالت ذلك دون إيه دون علم. طيب وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة, إن الرجل لا يعمل الزمن أو الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار, وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قلت الحافظ أحمد الحكم وهذا الحديث وما في معناه الحديث أن الرجل يعني طيلة حياته يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار, يقول هذا الحديث ومن في معناه تفسير عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم, وساق سنده إلى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار, يعني أن داخل هذا الرجل ليس سويا لكن يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, فباطنه غير إيه غير الظاهري, فيفضحه الله عز وجل أو يكشفه للناس وهم شهداء الله عز وجل في أرضه قبل إيه قبل نور. يقول وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة, يقول إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار, وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة, ويعمل عمل أهل النار لكنه غير مصر على هذا العمل وهو يود أن يقلع عن هذا العمل وهكذا, ويعمله وهو خائف وجل إلى غير ذلك, يعني في قلبه ما ليس في قلب الآخر الذي يبدو عمله للناس صالح ويبدو عمل هذا للناس غير صالح, لكن في دخيلة قلبه يعلم أن هذا العمل يريد أن يخرج منه وأن يتوب منه وهكذا, فيوفقه الله عز وجل التوبة قبل موته فيموت على التوبة. أما الآخر الذي يعمل فيما يبدو للناس أعمال صالحة يظهره الله تبارك وتعالى قبل موته فيموت على معصي, يموت على إيه على معصي أو على كفر والعياذ بالله, فده فيما يبدو للناس وده فيما يبدو للناس. أو في الحقيقة يعني كما ذكر ابن حجر في حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال هذه التي كسرت أعناق العلماء, هذه التي كسرت أعناق ليه العلماء، يعني فسر الكلام على غير هذا. هذه ليه؟ لأن الإنسان لا يدري، ويستدل ذلك بقول أبي بكر رضي الله عنه: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة، لا آمن ما قدره الله لي ولو كانت إحدى قدماي في ليه في الجنة. ما إنما الأعمال بالخواتيم، ما تدري ماذا يختم لك يا عبد الله. ها؟ فهنا يكون الإنسان دائما وجل وخائف من إيه؟ من خاتمته. ولذلك يقول: هذه التي كسرت أعناق الإيه؟ أعناق العلماء، يخافون من الإيه؟ من سوء الخاتمة والعدول. لكن يعني جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن كثيرا من الناس الذين يعصون الله تبارك وتعالى ينقلبون من المعصية إلى الطاعة قبل الموت، وهذا نلاحظه إيه؟ نلاحظه كثيرا. لكن من استقام ظاهره وباطنه، ها، نجد أن الغالب فيه يبقى على ذلك إلى أن إيه؟ أن يموت، يبقى على ذلك إلا أن إلى أن إيه؟ يموت. فلكن حتى ولو كان استقام الظاهر مع الباطن، هل هو يأمن أن ينقلب إلى أعمال أهل المعاصي أو إلى أعمال أهل الكفر؟ لا، إن قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعة. فهو لا يدري بما يخدم له ولو كان من أتقى الناس، ولو كان من أتقى الناس. فهذه التي كسرت أعناق العلماء يبقوا أو يظلوا وجلين إلى الممات. قال لي عمران بن الحصين: أرأيت، يعني عمران بن حصين يقول لأبي الأسود الدؤلي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، ما يعملوه من شر وخير، من طاعة ومعصية، أرأيت ما يعمل فيه الناس اليوم، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ طيب، فهنا عمران يختبر أبا الأسود الدؤلي، بيقول له: اللي بيعمله الناس من أعمال ده، كل الأعمال اللي بيعملوها الناس، جميع الأعمال من خير وشر التي يعملها الناس، كتبت عليهم قبل ذلك أم تستأنف كتابتها؟ يعني كل ما يصنع شيء يكتب، واللي هي مكتوبة قبل ذلك. فقال له أبو الأسود لعمران: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال عمران لأبي الأسود، فقال: أفلا يكون ظلما؟ أفلا يكون ظلما؟ ده عمران يقول لأبو الأسود، ده بيختبر يعني، يقول: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت. إزاي صحابي يقول له ده ظلم؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، كل شيء خلق الله وملك يده، فالخلق ملك الله عز وجل، فإذا تصرف الإنسان في ملكه بما يشاء وهو حكيم وهو عليم، يعني إذا تصرف الحكيم العليم الخبير في ملكه بما يشاء، رجل عنده حكمة وعلم وخبرة، وتصرف في ملكه وماله وما يعني يملكه بما يشاء، هل يسأل؟ هكذا يقول له، يقول له: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل لكمال علمه وعدله وحكمته. فإذا تصرف المالك الحكيم العليم في ملكه، فهل يسأل لما تصرف؟ فقال: لا يسأل، وهم يسألون لجهلهم وظلمهم، ها، إلى غيره. فقال لي، يبقى قال عمران لأبي الأسود يرحمك الله تعالى: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أو لأحرز عقلك، أي لأختبر عقلك. إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. قال بعد كده، يكمل بقى الحديث عشان يثبته: إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم. فهم اللي بيسألوه رجلين من إيه؟ من مزينة، أو رجلان من مزينة أتي النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا اللي بيعملوا الناس ده شيء كتب قبل ذلك ولا بتستأنف كتابته؟ فقال وثبتت عليهم الحجة به وكتب قبل ذلك، فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهنا بعدما اختبروا وامتحنوا ووجده على عقل رشيد وعلى عقيدة صحيحة ثبته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. نعم كلام عمران لأبي الأسد. نعم يختبره. نعم أي يجوز. نعم يجوز أن يختبر، يجوز أن يختبر بهذا، لأنه هو بيسأل، هو ما قرر أن هذا ظلم، قل أفلا يكون ذلك ظلما، هل يكون ذلك ظلما أو ألا يكون ذلك ظلما، فقال لا نعم يجوز أن يختبر ليحرز عقله. وهو كما قال إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك ليختبر. عم فيجوز كما إيه كما قال أنك إيه أنك تختبر، لكن يعني لتختبر هذا لابد أن تتوسم فيه به، يعني لا يكون سؤالك هذا وكلامك هذا فتنة إيه؟ فتنة حتى لا يظن أنك شاك. ها فهو صحابي فهو أبعد الناس عن إيه عن هذا، ولذلك خلاص. فبالتالي رد عليه أبو الأسود الدؤلي بما يعتقد، فثبته على اعتقاد صحيح. وأيضا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به يخبط به في الأرض، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، وقد علم منزلها من الجنة والإيه والنار. قال يا رسول الله فلما نعمل، أفلا نتكل على ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أي باب؟ بالمرتبة الأولى من مرتب القدر، مرتبة الأولى من مرتب القدر، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط الشامل بكل الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف. الآيات والأحاديث تثبت هذا، ها تثبت هذا العلم دي مرتبة. يقول فالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، إيمان بأن الله عز وجل كتب هذا العلم في كتاب لا يضل ربي ولا أنس، كتب هذا في إيه؟ في كتاب. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا العلم كتبه ربنا عز وجل في إيه؟ في الكتاب. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، إلى آخر الآيات التي تبين أن الله عز وجل أثبت العلم والكتابة، أثبت العلم والكتاب. قال والآيات قد يقرن فيها ربنا عز وجل بين إثبات العلم والكتاب أو يذكر كلا على حدته، وكتابه تعالى يعني قد يثبت ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فقد يعني يذكر الكتاب ويقرنه بالعلم، أو يذكر العلم وحده، أو يذكر الكتاب إيه؟ أو يذكر الكتابه. ومن الأحاديث التي تبين أن ما علمه الله عز وجل كتبه في خلقه أو ما قدره كتبه. قال البخاري في حديث علي أو من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. كتب يبقى الأول إيه؟ علم مقعده من الجنة ومن النار، والآن كتب، فإذا ما علمه إيه؟ كتبه، ما علمه كتب. يبقى المرتبة الثانية أن الله عز وجل علم إثبات العلم، والثاني إثبات الإيه؟ إثبات الكتابة لما علمه في إيه؟ لما علمه في خلقه. طيب وأيضا في صحيح مسلم من حديث علي أيضا قال كنا في جنازة في بقيع الغرقل فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال يعني يوطف الأرض وقعد يخبط بالمخصرة العود ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيد. يبقى مكانها من الجنة والنار مكتوب ومكتوب هي شقية وإيه؟ أو سعيد. سعيدة تبقى من مكتوب مكانها في الجنة، شقية مكتوب مكانها في النار. فقال رجل يا رسول وأفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يعني أفلا نتكل على كتابنا كما قال غيره. فقال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر. يعني هنا يعني إجابة الحكيم الخبير بإيه؟ بأحوال الناس، أنه بين لهم صحيح الاعتقاد أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء معلوم، مع هذا حثهم على العمل، حثهم على العمل وأن لا يتكلوا على الكتاب أسأل، وبين لهم الاعتقاد الصحيح وأيضا أمرهم بالإيه؟ أمرهم بالعمل. وقال ابن مالك ابن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كإنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبله؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال تكلم يعني في الآخر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كالحديث أسأل. وأيضا في ذكر عدة أحاديث تبين هذا المعنى، تبين هذا الإيه؟ هذا المعنى أن الله عز وجل كتب ما علمه في خلقه. طيب قال فصل والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. إيمان بالكتابة دي هي كتبت يعني في مواقف أو في مواطن أو في حالات، أو كتبت مرات، أو كتبت ثم نسخت. في كتابة في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، وبعدين في كتابة في وقت تاني وقت أن خلق الله جل وعلا آدم ومسح ظهره، وبعدين في كتابة بتكون تاني مع كل مولود وهو في بطن أمه ويأتي الملك ويكتب أربع كلمات، وكتابة أخرى في كل عام في ليلة القدر، وأيضا سوق هذه المقادير إلى المواقيت، يعني تنفيذ هذه المقادير التي قدرها ربنا عز وجل، اللي هو ليه؟ اللي هو القضاء، يقضي ما قدره، يقضي ما قدر. قدر أي كتب، علم وكتب، ثم يقضي ذلك ويحدث تنفيذ ما علمه وكتبه، فقدره وقضى، قدره وإيه؟ وقضى. فقال الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، عندما خلق الله تعالى الإيه؟ القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما كتبه لنا، كتبه لنا في اللوح المحفوظ، ثم نقل هذا في الإيه؟ في يعني وقت أن خلق آدم، وأيضا في ليلة القدر، وفي الإيه؟ عند خلق الجنين كده، وفي ليلة القدر، والله عز وجل يسوق هذه المقادير إلى مواقيتها وتنفذ. فالآية في الحقيقة أعم من أن يستدل بها على أن هذه الكتابة فقط في اللوح الإيه؟ في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب، أو هو التقدير الإيه؟ التقدير الأزلي. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، برضو هذا عام في الحقيقة. قال البخاري وساق بسند إلى حديث عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباء، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، قد بشرتنا فأعطنا، لم يقبلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه الناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. تنين اهتموا بأمر الدنيا وأعرضها ويريدوا أن يأخذوا متاعا ولم يريدوا أن يتعلموا علما، هم بنو تنين. فلما دخل أهل اليمن فقبلوا أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أهل الإيمان يماني والحكمة يماني. استوصوا أهل اليمن خيرا فإنهم أرقوا أفئدة إلى غير ذلك. فقال اقبلوا البشرى بنو أهل اليمن، يعني يا أهل اليمن اقبلوا البشرى أهل اليمن. فقالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية لم يكن شيء قبله. صحيح إيه؟ غيره أو قبله، أما معه هذه غير صحيح. نعم أقصد قبل، نعم معه هذه كما ذكرنا ليست صحيح، لأن هذا الموقف موطن واحد، والصحيح أنها قبله كما رجح شيخ الإسلام أنها إيه؟ أنها قبله، هو الأول وليس قبله شيء. فنأتي بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى حنعرف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه في الأحاديث الأخرى التي لم يختلف في الألفاظ فيه، والأول ليس قبله شيء، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. أو كتب في الذكر كل شيء، هو اللوح الايه المحفوظ، يبقى ده التقدير الأزلي. طيب، وأيضا ذكر حديث مسلم، حديث عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، بالكتابة أيضا فين؟ في اللوح المحفوظ. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا لفظ مسلم، احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. هكذا يلومه، أهبطت الناس بخطيئتك إلى الإيه؟ إلى في إهباط الناس إلى الإيه؟ فكأن موسى عليه السلام يعاتبه أهبطت الناس بخطيئتك. فقال آدم أنت موسى عليه السلام الذي اصطفاك الله برسالاته أو برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم عهدت الله تعالى التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عام. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ وجدت هذه؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وكتب في الألواح أن أنه عصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقه. فقال آدم لموسى أتلومني على عمل أن الله عز وجل كتبه علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قبل يعني لا يجوز في دار الآخرة، يعني يجوز أن أحتج بالقدر في الدار الآخرة لكن لا يجوز أن أحتج به في الدار الإيه؟ في الدار الدنيا. فدي بعد أن كشف الحجاب يجوز أن تحتج به. إجابات كثيرة في الحقيقة غير سديدة، ويعني أفضل الأجوبة عن ذلك ما قاله شيخ الإسلام أن آدم عليه السلام احتج بالمصيبة أو احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على الإيه؟ على المصيبة، ولم يحتج بالقدر على الذنب الذي فعله، وخصوصا أنه لام نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو تاب وأعلمه أنه تاب، وتاب الله جل وعلا عليه على آدم، لكن يعني هذا الأمر كان متسببا في مصيبة، وهي إخراج آدم من الإيه؟ من الجنة. هو هذه المصيبة لا يسأل العبد إيه؟ لا يسأل العبد عليها، يسأل عن ذنبه فقط، يسأل عن ذنبه إيه؟ عن ذنبه فقط. لكن القدر يحتج به في المصائب، لا يحتج به في الإيه؟ في المعاد. يعني مثلا مات لك ولد، تحتج بالقدر؟ تحتج بالقدر. ها؟ مات لك ولد، والقدر الله ما شاء فعل، تحتج بالقدر. عصيت الله عز وجل، تحتج بالقدر؟ لا، لا تحتج بالإيه؟ بالقدر. يعني رجل احترق بيته، يحتج بالقدر؟ سرق بيته، يحتج بالقدر؟ طيب أهمل وترك سيارته، ها؟ يعني دون أن يتركها في يعني في الفرامل وكذا، فجت المطر زحلات العربية، ها؟ ويعني قتلت بعض الناس أو هدمت بعض الأشياء، يحتج بالقدر؟ لغير سليلة. ويعني أفضل الأجوبة عن ذلك ما قاله شيخ الإسلام أن آدم عليه السلام احتج بالمصيبة أو احتج بالقدر على المصيبة، احتج بالقدر على الإيه؟ على المصيبة، ولم يحتج بالقدر على الذنب الذي إيه؟ الذي فعله، وخصوصا أنه لام نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو تاب وأعلمه أنه تاب، وتاب الله جل وعلا عليه على آدم، لكن يعني هذا الأمر كان متسببا في مصيبة، وهي إخراج آدم من الإيه؟ من الجنة. هو هذه المصيبة لا يسأل العبد إيه؟ لا يسأل العبد عليها، يسأل عن ذنبه فقط، يسأل عن ذنبه إيه؟ عن ذنبه فقط. لكن القدر يحتج به في المصائب، لا يحتج به في الإيه؟ في المعاد. يعني مثلا مات لك ولد، تحتج بالقدر؟ تحتج بالقدر. ها؟ مات لك ولد، والقدر الله ما شاء فعل، تحتج بالقدر. عصيت الله عز وجل، تحتج بالقدر؟ لا، لا تحتج بالإيه؟ بالقدر. يعني رجل احترق بيته، يحتج بالقدر؟ سرق بيته، يحتج بالقدر؟ طيب أهمل وترك سيارته، ها؟ يعني دون أن يتركها في يعني في الفرامل وكذا، فجت المطر زحلات العربية، ها؟ ويعني قتلت بعض الناس أو هدمت بعض الأشياء، يحتج بالقدر؟ ليه؟ مع أيضا صاحب المصيبة اللي وقعت له المصيبة، ها؟ يحتجون بالقدر؟ يحتجون بالقدر. خلاص؟ يعني مثلا واحد عصى وقتل واحد، فده اللي قتل يحتج بالقدر؟ أهل القتيل يحتجون بالقدر؟ نعم. يبقى إذن علم من ذلك أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في الإيه؟ في المعاد. ولذلك لما كان هناك عيب أو كان هناك خطأ وقع من إيه؟ من آدم عليه السلام، فاستغفر ربه جل وعلا وتاب، ها؟ وتاب الله جل وعلا عليه، ولم يحتج بالقدر، ولم يحتج بالإيه؟ بالقدر. لكن إبليس احتج بالقدر لما أمره الله جل وعلا أن يسجد لآدم ولم يسجد، فطرده من الإيه؟ من الجنة. قال ربي بما أغويتني، ربي بما إيه؟ فاحتج بالإيه؟ بالقدر. فالمحتج بالقدر يقال إنه إبليسي، يعني شبه إبليس في إيه؟ فيما فعل. ومن لام نفسه ولم يحتج بالقدر فقد شابه آدم، وقيل ها ومن شابه أبوه فما إيه؟ فما ظل. طيب أيضا وفي سنن أبي داود من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال، قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان أو طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله ها القلم، قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس إيه؟ فليس مني. طيب إلى غير ذلك من الأحاديث التي تثبت هذا الإيه؟ هذا المعنى. ما هو في الكتابة، يعني أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وده اللي سماه هنا التقدير الأزلي. التقدير الايه؟ الأزل في مرتبة الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. التقدير الثاني، قال من تقدير الكتابة: كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. يوم خلق الله جل وعلا آدم مسح ظهره واستخرج ذريته كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مع تفسير الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إلى آخر الآية. وذكرنا هذه الآية من قبل بالتفصيل مع الأحاديث المبينة، مع الأحاديث المبينة لها، حديث ابن عباس وحديث وحديث عمر وغيرهما، وأن الأحاديث هي في تفسير هذه الآية، ويشهد لذلك حديث أنس في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كان لك ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ قال نعم. قال: أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت لك ألا تشرك بالله شيئا وأنت في صلب أبيك هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وحديث أنس يقال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي، إلا أن تشرك أن تشرك. طيب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والنعم. يبقى ده التقدير الثاني، هو التقدير يوم كتابة الميثاق. التقدير الثالث تقدير العمري، يعني عند خلق كل إنسان، عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه شيء. واستدل بالآيات: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، إلى آخر الآيات التي ذكرها. ثم يستدل بحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما 40 يوما نطفة وعلقة ومضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات أو بكتب 4 كلمات: بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة عند خلق النطفة. طيب، وأذكر الأحاديث اللي في هذا المعنى. طيب، بعد كده التقدير الرابع، يقول هو التقدير الحولي، وهو في ليلة القدر يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أكثر من واحد من السلف، قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وكذلك عن الحسن البصري وابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب، ينقل من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. وكذلك قول مقاتل عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير، كلهم في نفس المعنى في تفسير الآية. فهذه الآثار عن الصحابة وأئمة التفسير تشير على أن الله جل وعلا يأمر الملائكة في ليلة القدر أن ينسخوا من اللوح المحفوظ ما هو كان إلى ليلة القدر في العام التالي. حتى أن الرجل يمشي في الأسواق وهو من الموتى وهو من الذين يحجون في هذا العام ورزقه كذا أو يخسر كذا، وكل ذلك إيه منقول ومنسوخ من اللوح المحفوظ. بهذا التقدير الرابع وهو التقدير الحولي في ليلة القدر. التقدير الخامس وهو سوق المقادير إلى المواقيت. سوق المقادير إلى الإيه؟ إلى المواقيت. يعني ما قدره الله عز وجل يقضيه. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وكما يعني في تفسير هذه الآية يغفر ذنبا ويرفع أقواما ويضع آخرين ويفرق كربا ويرفع قوما ويضع آخر. طيب يعني في تفسير هذه الآية، وقال الحسين بن فضل في تفسير هذه الآية هو سوق المقادير إلى المواقيت، ها اللي هو في تفسير الآية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال هو سوق المقادير إلى المواقيت. نعم هي مش هي في التنفيذ، يعني دخل في مرتبة القدر، ها في تنفيذ ما علم وكتب تنفيذه في الوقت، تنفيذ المعلوم والمكتوب هذا تنفيذه في ليه في يعني هي في الحقيقة ما تلحق بالمكتوب لأنه ليس كتابة، لكن تنفيذ لهذه الكتاب، تنفيذ للمكتوب الذي علم قبل ذلك، فهو علم وكتب ثم إيه ينفذ. نعم ما هو قال هذا، قال ثم هو هنا كان في الآخر إيه ثم. هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي. التقدير اليومي تفصيل من التقدير الايه من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطق، والعمري تفصيل من تقدير العمر الاول او الميثاق، وهو تفصيل من تقدير الازل الذي خطه القلم في الامام المبين. والامام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في اخريتها الى علم الله عز وجل، فانتهت الاوائل الى اوليته وانتهت الاواخر الى اخريته، وان الى ربك المنتهى. يعني عايز يقول أن هذه التقدير فيها منها مفصل وفيها منها إيه وفيها منها مجمل، فيها منها مفصل وفي منها إيه في منها مجمل. يعني كتابة هذه المقادير قد تكتب مفصلة وقد تكتب إيه مجمل، قد تكتب مفصلة وقد تكتب مجمل، يعني مع خلق الجنين. نعم أيوة نعم. التقدير الأول ها مكتوب فيه كل شيء مفصل، وقد ينقل من التقدير الأول إجمالا وقد ينقل إيه تفصيل، ينقل إجمالا في مواطن وينقل تفصيلا في إيه في مواطن أخرى. يعني قد يكتفي بأربع كلمات لكن تفاصيل هذه الكلمات الموجودة وقد تكون بعد ذلك في ليلة الإيه تقول بعد ذلك في ليلة القدر، ثم يعني تنفيذ هذا المكتوب يكون بعد ذلك في كل يوم. وده كما ورد تفسير البعض يسأل كل يوم إن هو في إيه في شيء، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. نعم أيوة نعم. وفي الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى إيه إلى دليل، إنه هو نقول أن هذا تفصيلي وأن هذا إيه وأن هذا إجمالي، أن هذا تفصيلي وأن هذا إجمالي. لكن هذا ده جمع بعض الأهل العلم، وهذا في الحقيقة هو جمع ابن القيم في كتابه التبيان، في كتابه الإيه في كتابه التبيان لما تكلم عن الإيه عن رفع الأعمال إلى الله عز وجل، أيضا عن رفع الإيه؟ الأعمال أنها ترفع كل يوم، ها يرفع عليها عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الإيه؟ الليل، وترفع رفعا أسبوعيا في يوم الإيه؟ الاثنين والخميس، يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم أن, إيه؟ أن يصوم في هذين اليومين. وتعرض أيضا عرضا سنويا، تعرض عرضا إيه؟ سنويا في شعبان، شهر كما في حديث أسامة ترفع فيه الأعمال إلى الرب عز وجل، فأعمال ترفع في العام وأعمال ترفع في الإيه في الأسبوع وأعمال ترفع في اليوم، ها بل بالليل يرفع وبالنهار إيه يرفع. فقيل هذا ها يعني الأعمال هذه التي إيه التي رفعت في اليوم، الأعمال التي رفعت في الإيه في اليوم، ها كل يوم بترفع، كل يوم بإيه بترفع، فلما يخصص يوم الاثنين والخميس لرفع الأعمال مع أنها ترفع كل يوم، وإذا كانت ترفع كل يوم اثنين وخميس فلما يخصص شهر شعبان برفع إيه برفع الأعمال. فقيل هذا رفع بعد إيه بعد رفع، فقد يرفع تفصيل وقد يرفع إيه جملة، كالكتابة بعد الكتابة وقد تقدير بعد التقدير، يعني الله عز وجل يقدر الايه؟ يقدر جملة في مواطن ويقدر تفصيلا في ايه؟ في مواطن. تفصيلا في مواطن وجملة في ايه؟ وجملة في مواطن. هذا الامر. ثم سوق هذه المقادير الى الايه؟ الى المواقيت هو التقدير الخامس اللي ذكره شيخنا. فده يعني اجتهد العلماء في ان هذه الكتابات تكررت. هذه الكتابات ايه؟ تكررت. فقسمت بهذا الايه؟ بهذا التقسيم، وانه ينقل وانها كتابه بعد ايه؟ بعد كتابه. طب وما الفائده من الكتابه بعد الايه؟ الكتابه لاظهار علم الله عز وجل الكامل الشامل بالكليات والجزئيات. ان الله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الايه؟ ويعلم الجزئيات والتفاصيل. ها؟ وما من ورقه الا ايه؟ يعلمها. ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يبقى الكتاب فيه معلومات ايه؟ مفصله. الكتاب فيه المعلومات الايه؟ وقد ينقل هذا طارة إجمالا وقد ينقل هذا ايه؟ تفصيلا على حسب ما يشاء الرب عز وجل. طيب، ثم قال والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة. مشيئة الله عز وجل الايه؟ النافذة، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى مشيئته ايه؟ نافذ. وليه؟ لأن قدرته شامل. فمشيئته نافذة لأن قدرته شامل. فمشيئة الله النافذة وقدرته الشامل، وهما يجتمعان في مكان وما سيكون. يعني ما أراده الله عز وجل هو قادر عليه، فهو قادر ومريد، مريد وقادر. فاجتمعت الإرادة واجتمعت القدرة، فلا بد من تحقق ذلك. قال ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، يعني هذا لم يرده الله عز وجل لكنه قادر على، فوجدت القدرة ولم توجد الإرادة فافترق، ووجدت القدرة ووجدت الإرادة فاجتمع. فقد يجتمعان وقد يفترقان، يعني الإرادة والقدرة. فقال فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، ما شاءه فهو كائن بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته تعالى إياه، لا لعدم، ليس لعدم قدرته، يعني ما لم يشأه لا لعدم قدرته عليه، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء لجمعه، فهو قادر أن يجمعهم على الهدى، لكنه إيه؟ ما شاء أن يجمعهم على، مع أنه قادر فافترقت، افترق. هو قادر لكنه لم يرد ذلك ولم يشأ إيه؟ لم يشأ ذلك. وكما قال تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، إلى غير ذلك من ذلك. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشام. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. طبعا المرتبة دي معناها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويجمعها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حركة أو لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله، سواء كان من إيمان لكفر من كفر، من إيمان من طاعة إلى معصية، من معصية إلى طاعة، من حركة إلى سكون، من سكون إلى حركة، لا تحول من حال إلى حال إلا إيه؟ إلا بإذن الله عز وجل وإرادته. طيب المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وإيه معنى مرتبة الخلق؟ هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم وصف الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد ولله التوفيق. يعني في الحقيقة المرتبة الثالثة والرابعة هي اللي فيها الايه؟ الإعراك بين أهل السنة وبين ايه؟ وبين غيره. أما المرتبة الأولى والثانية وهي إثبات العلم وإثبات الكتابة فما نازع فيهما أحد إلا غلاة الايه؟ المعتزل، كانوا لا يثبتون الايه؟ لا يثبتون العلم، كانوا لا يثبتون العلم، وقد انقرض هؤلاء. فعامة فرق المسلمين يثبتون العلم والكتاب، لكن تنازع أهل الباطل في إثبات القدرة والخلق، فهو علم ومشيئة، علم وكتابة ومشيئة وخلق. قال هنا بقى يفصل: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. يعني إيه الخلق؟ والله خلقكم وما تعملون كما إيه؟ كما سأل الله عز وجل: خلق العامل وعمله، خلق العامل وعمله، يعني وفعله، يعني فعلك الذي فعلته والذي صنعتك التي صنعتها، لولا أن الله عز وجل أقدرك على أن تصنعها ما صنعته، لولا أن الله عز وجل يعني أقدرك على أن تصيب الهدف ما أصبت الهدف. لذلك في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت، لكن هو رمى حقيقة أم لا؟ رمى حقيقة، إيش كده؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن في تفسيرها: وما أصبت إذ حذفت، أي ما أصبت الغرض إذ حذفت لكن الله عز وجل أصاب. فأنت رامي، يعني أنت بترمي الغرض بتنشن عايز تصيب هدف ما، لو لم يشأ الله عز وجل أن يؤدي هذا العمل ما أردت أنت لم يكن هذا العمل. خلاص إيدك تترعش، هوا يجي يطير القذيفة اللي طالعة دي أو يحركها عن عن اتجاهها أو لأي سبب، فأنت صحيح عمل لكن ما أصبت، ما أصبت إذا حذفت ولكن الله ولكن الله أصاب، يعني لو شاء أن تصيب لا أصبت مع أنه أعطاك هذه القوة هذه القدرة وهكذا. فيبقى إذن بالتالي الله عز وجل خلقك وخلق عملك، خلقك وخلق عمل، والله خلقكم وما وما تعمل. ثم قال هنا: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقمالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم. وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون على إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابه قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يعني هذه الآية أثبت الهدى للعبد، أثبت أن العبد مهدي، فالعبد مهدي حقيقة، ومن الهادي؟ والله عز وجل هو الايه؟ هو الهادي حقيقة، فالله تبارك وتعالى هادي حقيقة، والعبد مهدي حقيقة، العبد مهدي حقيقة، والعبد هو الضال حقيقة، الله عز وجل هو الايه؟ هو المبين، والعبد هو المتحرك حقيقة، الله عز وجل هو المحرك للعبد، وهكذا. ها؟ يبقى إضافة الايه؟ الفعل للعبد حقيقة، والانفعال لله عز وجل حقيقة، هو الذي حضر. نعم، إضافة الايه؟ لا، أنت فعلك هذا فعلته، والله الذي حركك، ها؟ الفعل مضاف إليك حقيقة، الفعل مضاف إليك أنت حقيقة. وقال البخاري: باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال قال تعالى: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني هنا إضافة الهداية لله، كأنه رد على المعتزلة أن يقولوا أن الاهتداء هذا بخلق العبد، والضلال ده بخلق بخلق العبد، لا بخلق الله عز وجل هداية في العبد. حرية الإرادة الثانية، يعني بس هذا التعبير جبته منين؟ اسمه كده حرية الإرادة الإنسانية كلام المعتزلة. المهم انهم يقولون ان الايه ان هدايه العبد هدايه العبد بايه باراده العبد ولو شاء الله عدم ايه عدم هدى خلاص يعني يثبتوا ان العبد هو الذي يعني خلق هدايته او خلق ايه كفره كما ايه كما سياتي في اقوال هؤلاء القوم. وبعد ان ذكر هنا الايه البخاري لما ذكر هذه الايه ذكر حديث البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. المهم موضع الشاهد والله لولا الله ما اهتدينا. وقال وغير ذلك من ما لا يحصى وقد تقدم من ذلك جملة وافية من هذا جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق. فكما لم يوجد أو لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم كما أنهم لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا إيه لم يوجدوا أفعالهم. فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله كما قال الجبري، وكما ليس هم إياه تعالى كما هم ليس إياه تعالى تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة. وهم من آثار أفعال الله تعالى القائمة اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا تعالى أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فإضافة الحركة إلى العبد حقيقة، وإضافة التحريك إلى الله حقيقة، وإضافة الضلال إلى العبد حقيقة، وإضافة الإضلال إلى الله تبارك وتعالى إلى الله عز وجل حقيقة. وكما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، كما عرفت طبعا تقسيم الإرادة إلى كونية شرعية وهذا مضى. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته في عباده فاعل الحقيقة والعبد منفعل منفعل الحقيقة. نعم، الله عز وجل فاعل الحقيقة والعبد منفعل منفعل الحقيقة. فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر. ده كلام مين؟ أضاف الفعل والانفعال كله إلى المخلوق، ده كلام المعتزل مش كده؟ القدرية اللي هم بيسموه قدر النفاء. ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر. ها دول اللي هم الإيه؟ الجهمية أو الجبرية. ها طيب، فالأول هو قدر القدرية النفاء، وبعدين ذكر منهم أول من أحدث ذلك في هذه الأمة هو معبد الجهني، وبعد ذلك يعني ذكر ذكر من أخذ ذلك عن معبد الإيه الجهني وتدرج ذلك. نعم، دول هم القدرية الإيه القدرية النفاة. وبعدين نقل أيضا عن عمرو ليه عن عمرو بن عبيد من الشيخ القدرية المعتزلة هؤلاء، قال شعبة كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث وإنما ترك حديثه كما قال ابن مبارك لأنه كان يدعو إلى القدر، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح وليه والتعديل، وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. وقال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث، قالوا فأحدث والله أشد الحدث. طيب، طبعا مقال كلاما كفريا ذكره هنا قال لو سمعت الأعمش يروي الحديث ب حدثنا صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه من 40 يوم النطفة، لو حديث ابن مسعود قال لو سمعت الأعمش يروي لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه مما يستحقه. قد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أيها الطالب علما يا حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. يعني هذا كان مبتدع له شيخ القدرية ومن المعتزلة، ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم كأول قدرية نفوا، ففيهم من نفى علم الله عز وجل بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت الكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله تعالى كما افترقوا في إيه في علم، وإلى آخر ما يعني انتحلوه هؤلاء ليضلوا. القول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، وهو قبل قول الجبرية لإيه الغلا، وقالوا أقوالا كفرية، وذكر ابن القيم كثيرا من عبارتهم كما يقول الحافظ هنا لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. ماذا يقولون لما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، حكى أقوال إيه أقوال إيه هؤلاء الكفار، فلولا أن الله عز وجل حكى أقوال الكفار ما حكى العلماء أقوال هؤلاء إيه القوم، هذه الأقوال التي لا يستطيع المؤمن إيه حكاية. من هذه الأقوال التي في الأقوال القدرية الجبرية قال بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني بيحتاج إيه أنه كأنه يعني إنه مجبر على فعل المعصية، زي اللي وقع في اليم مكتوف وقال له ما تغرقش، وقع في اليم مغروق كتب عليه المعصية وقال له لا تعصي، هكذا يحتجون. وقال آخر دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، مرت احتكاك عن الايه عالقا. وصعد بعضهم او صعد رجل يوما على سطح داره فاشرف على غلام له يفجر بجاريته، لا غلام بيفجر بابنته، فنزل واخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام ان القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك، احتجلوا بالقضاء والايه والقدر، فقال لعلمك بالقضاء والقدر احب الي من كل شيء، انت حر الوجه ده. ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهارب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، وهي إيه زنت، وبعدين مسكها فقد تقول له القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا، هو نسي بقى مذهب وتعتذرين بمثل هذا، فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس، فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها بعد ذلك وقال لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا، فقالت هذا قضاء الله وقدره، وقال الخيرة فيما قضى الله، وسمي بعد ذلك بالخيرة فيما قضى الله، إلى آخر هذه الأقوال طبعا الكفرية التي يقولها هؤلاء. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين تحت قسم القدرية الإبليسية، القدرية الإبليسية. ثم قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء اللي هم القدرية المحتجة القدرية الجبرية، فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، يعني لو حبته خلاص يبقى تحب اللي ايه اللي حب. قال والكون كله مراده، يعني خيره وشره، يعني اراده، يعني هو اراده كونا ولم يرده ايه شر، لكن هو بيلبس ما عندوش ارادتين، هو عنده اراده واحده، فعنده اراده واحده هي اراده كونيه والشرعيه برضه هي ايه كونيه، والكون كله مراده فاي شيء ابغض منه خلاص يبقى هو كله بيرد، يبقى انا هحب الكفر واحب فرعون زي ما يحب ايه زي ما يحب، يعني أتقى خلق الله ليه؟ لأن الله عز وجل أرد. فخلاص، فأي شيء أبغض منه؟ فمش هبغض إيه حاجة لأنه كله أرض. ده بيقول ابن تيمية. فقال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون، يعني اللي أنت بتحبه، أنت دعنك بحب الله عز وجل، قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم بالنصوص الصريح أنه أبغض ولعن أقواما، مش كده؟ وبنصوصي يعني، فإن كان إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، يعني هو إيه عاداهم وبغضهم ولعنهم وانت حبيتهم ووليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ من تحبيت له مش بحب وأحببت اللي هو بيعيه بيعدي، فانت تكون انت ولي المحبوب أو لا أو عدو له؟ قال فكأنما ألقم حجرا، خلاص مش قادر ينطق، مش قادر ايه كده. فإذا كنت تحب حقيقة تحب ما يحبه وتبغض ما ايه ما يبغض. طيب ثم قال إلى أن قال رحمه الله تعالى فقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا نزهوه عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله فيؤمر بهم إلى النار وإلى غير ذلك ما نقله أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر في النهاية قال وهذا الله تعالى بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة والنافذة إلى أن قال والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب. والقضاء والقدر عندهم أربع وإيه اللي هي ذكرها قبل كده، بس هو نقل كلام ابن القيم اللي هو نقل كلام ابن تيمية، نقل كلام ابن القيم ونقل كلام إيه ابن تيمية، مرتبة العلم ومرتبة الإيه الكتابة والمشيئة ومرتبة الإيه الخلق. ثم قال والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، يعني آمنوا بالقدر والتزموا بالإيه والتزموا بأمر الشرع ولم يحتجوا بالقدر على إيه على ترك إيه ما أمروا به. قال هو في النهاية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو اعتقاد إيه أهل السنة والجماعة. انتهى ما سقناه من كلامه رحمه الله تعالى، وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى، يقصد عليه كلام ابن القيم. قال والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالإيه بالإيمان بالقدر والإيمان بالقدر، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته مخاصمة لله عز وجل، يعني أنت تقر بالقدر ثم تحتاج به على معايبك فهذا إيه يعني مخاصمة لله تعالى، وكذلك دول القدرية الجبرية، وكذلك القياد للشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العبادة عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين به مستغنين عنه طعن في ربوبية الإيه في ربوبية المعبود. وبالتالي من يعني القدر نظام الإيه التوحيد كما يقول ابن عباس، القدر نظام الإيه نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر نقض تكذيبه هذا توحيد، نقض تكذيبه توحيده، فالقدر نظام الإيه التوحيد. طيب ثم قال القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الإيه ولا يوجب الاتكال، طبعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما ايه لما خلق له. وايضا في سنن الترمذي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارايت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيء؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الايه من قدر الله. وبعد ذلك ذكر ما جاء من الاحاديث في ذم الايه القدريه، ولي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أنها نزلت في المخاصمين لإيه للنبي صلى الله عليه وسلم في القدر وذكرناها قبل ذلك. وأيضا في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأيضا قال: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر. وأيضا في حديث ابن ديلمي لما جاء أبي بن كعب فقال له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني يعني مثل ذلك. يعني هو أهو عمال يأتي إلى صحابي صحابي كلهم على هذا الإيه؟ على هذا المنوال، ما أخطأ لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن إيه؟ لم يكن ليخطئك. بعد ذلك حنقف عند ذكر أقوال الصحابة في هذا الإيه؟ في هذا الباب، وهذه إن شاء الله ستكون محاضرة الغد، محاضرة الإيه؟ الغد في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى بعد الإيه؟ بعد المغرب. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. لا أعلم.